إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم. تم ترشيح الشاعر شوقي حجاب لنيل جائزة الدولة التقديرية في الأداب هذا العام بالإجماع من قبل النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي. وإذا تحدثنا عن الشاعر والمخرج المصري شوقي حجاب الذي ولد في المطرية بمحافظة الدقهلية نستطيع أن نقول الكثير، فقد تميز بإبداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وفي مسرح الطفل. هو الأخ الأصغر للراحلين اللواء عاطف حجاب والمهندس المعماري صلاح حجاب من كبار المهندسين المعماريين، والشاعر الكبير سيد حجاب. ابتكر الشاعر شوقي حجاب شخصية بقلز مع الراحلة سلوى حجازي ومع الإعلامية نجوى إبراهيم، وكذلك شخصية كوكي كاك. الشاعر والمخرج المصري شوقي حجاب، اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا. اهلا استاذ شوقي، يعني احنا اول ما نجيب سيره حضرتك، رغم ان حضرتك كتبت للكبار لكن الاطفال وخط الكتابه للاطفال بكل اشكالها خط واضح جدا في مسيره حضرتك. يعني الخط ده ازاي اكتشفته وابتدى ازاي وايه اللي خلاك تركز فيه اكتر؟ هو طبعا لان انا جيت القاهره بحثا عن الرزق في البدايه سنه 65 بدور على نفسي، ساقط في الثانويه العامه وفاشل وضايع، والملاذ هو القاهره اللي سبقني اليها اخويا الاكبر مني سيد حجاب شاعر. فلما جيت كان جزء من الاماكن الممكنه، وكان عندي يعني مثلا 18 19 سنه، فكنت لسه خارج من الطفوله يعني، فكان لسه انا كنت بكتب شعر فعلا وما كنتش قوي قوي يعني، كنت لسه يعني نونو قوي في الموضوع، لكن يعني عارف يعني ايه عروض، ويعني عارف يعني ايه موسيقى الشعر، وقاري كتير جدا، وما عندي شويه تجارب كده. كنت رئيس اتحاد طلاب الدقهليه، فكنت بقف اخطب كل يوم واقول شعر في المدرسه، فكان دي تجاربي يعني. وكان سبقني الى الشعر طبعا اخويا الاكبر مني سيد حجاب وكده. فدخلت على قهوه اللي مليانه ناس كده زي، وتبناني بعضا منهم، ودخلنا الى يعني العالم اللي كان ممكن ايامها. ثم لما حصل اعتقالات لبعض الاصدقاء اللي منهم اخويا اللي انا جاي عليه، كنت برضو ببحث عن بديل للراجل اللي انا جاي عليه عشان يصرف عليا وياخد باله مني يعني. ده نتيجة اتجاهات سياسية. كلنا كنا اتجاهات سياسية، ومصر كانت كلها بتغلي بتموج بحركات كثيرة. يعني حضرتك تخيرت الاطفال والكتابة ليهم طبعا حبا في الأطفال نمرة واحد، وهروبا من هذه الاتجاهات السياسية. شوفي، لا بصراحة يعني أنا مش عايز أدعي ما تدعيه كلام ده، لا أنا كنت جاي أدور على أكل عيش في الأول، لكن التركيبة بتاعتي كان شاعر عنده طموحات فنية وثقافية، وعنده توجهات وطنية، وعنده طفولة لسه خارج منها والمبارح يعني. المفروض ان الطفل ده لغاية 18 سنة، انا كنت 19 سنة يعني، كنت لسه خارج من الطفولة والمبارح، فكان اقرب العوالم الي هو عالم الاطفال والطفولة، وكمان ده كان اللي هو ممكن، ده كان الممكن اكتر. والسهل والمتفرد. يعني في المجالات الأخرى كان في ناس كتير اللي بيكتبوا أغاني واللي بيرسموا واللي بيرقصوا واللي بيغنوا واللي بيلحنوا واللي واللي واللي، لكن كان للكبار معظمه، لكن شغل الأطفال ده كان قليل قوي وكان متفرد. وأنا بدور على عالم متفرد كواحد لسه خارج من الايه من البيضة، كتكوت ينظر إلى حواليه في كل اتجاهات. ده حضرتك كتبتها مرة قلت كان في بيضة لونها ايه طبعا أبيض. حتى غناها أعتقد عمر خورشيد ونيلي في فيلم من الأفلام. بالضبط. كان في بيضة طبعا أبيض، فقاسيت كتكت طبعا أصفر، كبر الكتكت وفضل يلقط حب وحب، أكل الحب وحب الحب وفرش الحب، بقى ديك بني عرف محني يمشي غني حب يهني ويوصلني لما أتوه ويوصلني لما أتوه، والناس طبعا بيحبوه. كان فيه بيضة لونها ايه طبعا أبيض، برافو. فقاسيت كتكت لونه ايه طبعا أصفر، كبر الكتكت وفضل يلقط حب وحب، أكل الحب وحب الحب وفرش الحب، بقى ديك بني عرفه محني يمشي غني حب يهني ويوصلني لما أتوه ويوصلني لما أتوه، والناس طبعا فهو لسه كتكوت بيبص حواليه، يعني خارج من البيضة وبيبص في الدنيا وبيحاول يبحث لنفسه عن كيان ووجود وكذا. فالمهم فكان الممكن عالم الأطفال وبرامج الأطفال في التلفزيون والحاجات دي. فالمهم التقطني أصدقاء من برضو الاشتراكيين اللي هو على رأسهم محي الدين اللباد الرسام الفنان الكبير، وعلى رأسهم عبد رزق الله، وعلى رأسهم ناس كتير يعني، وخدوني إلى الرجل اللي مسؤول عن برامج الأطفال أنا ذاك اللي بعد ماما سميحة، الأستاذ إبراهيم عبد الجليل. دخلت إلى معهد الفنون المسرحية لأستكمل تعليمي، لأن أنا كنت راسب ثانوية عامة فخدت الثانوية العامة ودخلت بدرس أكاديمي يعني، وفي نفس الوقت بشتغل أهم برامج التلفزيون أنا ذاك، برنامج عصافير الجنة مع أهم الله سلوى حجازي بقى أيامها، وبعد كده نجوى إبراهيم. بالضبط كانت أهم مذيعة أنا ذاك، الست صديقتي وحبيبتي اللي سبنتني برضو وحبتني جدا اسمها سلوى حجازي. سلوى حجازي دي كانت ست بتعرف فرنساوي، كانت ست بتكتب شعر، بتحب الفن، نجمة كبيرة جدا، والتلفزيون كان لسه مصحصح سنة 66، وبدأ ان هذا البرنامج اللي هو تقريبا كان يعتبر انا ذكي يعني هو الاهم يعني مش الوحيد، لكن كان فيه فكر بقى علمي. حضرتك قدمت شخصيات متميزه جدا من خلال عصافير الجنه، زي مثلا ارنوب ودبدوب كان مع سلوى حجازي تمام على ما انا متذكره يعني، زي مثلا بقلز مع ماما نجوى. الشخصيات دي كنت بتبتكرها منين؟ لا من خبرات الإنسانية طبعا وقراءاتي. شوفي كمان عايز أقول لك حاجة مهمة قوي أدينوا إليها بالفضل، وهي الست اللي كان متجوزها سيد حجاب. سيد حجاب كان متجوز ست سويسرية مثقفة، وهي فنانة تشكيلية بتاعت فخار وحاجات كده، بتعمل فخار وبترسم، وهي محبة لمصر جدا ككثير جدا من الأوروبيين والأوروبيات. وأنا جيت عليها من البلد عليها هي، يعني كانت تقريبا يعني هي أم الصغيرة يعني، هي أكبر من سيد كانت بسنة ولا حاجة ولا سنتين، وأكبر مني بسبع ثمان سنين، وفرحانة بالواد الموهوب ده واللي جاي عنده إصرار على الحياة. دي كانت أول واحدة تمد إيدها لحضرتك هنا وتتبناك في القاهرة لما جيت؟ نسبيا هي أكترهم، لأن عشت معها بقى في نفس البيت، لكن كان حواليها ناس آخرين كل واحد بيمد إيده بحتة، يعني كلهم نجوم كبيرة في مجالاتهم، وخاصة في العالم اللي أنا استهواني بقى. لما أنا دخلت ولقيت إن البرنامج ده كان مصر أيامها الأطفال فيها 15 مليون تقريبا، يعني 10 مليون على الأقل منهم بيسمعونا وبيتفرجوا علينا وبيشوفونا، وكمان متشعبطين فينا. ده اللي حقق لك بداية الشهرة والمعرفة بالناس والتواصل معهم؟ إلى حد ما، لكن شوف عايز أقول لك حاجة، أنا ماليش دعوة بحكاية الشهرة دي، ما عمريش فكرت فيها. الناس بتفرح بالحكاية دي بقى، المطربين والكثير منهم يعني، ويتبسطوا من حكاية الإشارة إليهم بالبنان. أنا ما عمريش خدت بالي من الحكاية دي. إحنا ناس بسطاء جدا وما عندناش فكرة الشهرة ولا شهوة الشهرة. حضرتك كنت بتنبسط لما تلاقي الشخصيات اللي قدمتها وابتكرتها أصبحت لها شهرة واسعة، زي كوكي كاك، زي بقلوز مثلا، بتحس إن أنت كده نجحت. بس شوفي بقى، عشان خاطر الأجيال الآن اللي موجودة يفهموا، أنا كان رأيي دايما أن من الأحسن أن الأعمال بتاعتك تبقى مشهورة أكتر من ما أنت نفسك مشهور. ليه؟ كنت بشوف مشاكل الشهرة الشخصية، أن شكلك تبقى مشهور، فما تمشي في الشارع تبقى مقيدة، يعني محاطة بعيون الآخرين، ومش عارفة تبقى أنت، مش عارفة تبقى بسيطة، ومش عارفة تكوني لابسة زي ما أنت عايزة أو بحريتك. طول ما أنت مشهورة وطول ما العيون سجناكي، كنت عايز تتمتع بحريتك وبترفض ده. أنا مع أن يكون اسمي معروفا مثلا، لكن الأهم أن تكون الشخصيات التي أبتكرها أو أعمالي معروفة. يعني طبعا بقلوس ده أشهر مني وأنا بفرح له لأنه ابني يعني، وهكذا. فهي مش بس بقلوس وكوكي كاك والنوب ودبدوب ودقدق، يعني كل الشخصيات اللي الواحد لعبها في حياته أو ابتكرها أشهر مني، وفي رأيي أنها أهم مني، وده يسعدني جدا لأنهم كلهم زي ما بيقولوا كده أبنائي. صباح الخير يا بقلوس. صباح الخير يا مدام ماما. مدام ماما؟ إيه مدام ماما دي؟ ايه ده يا بقلوس؟ نعم. وليه عامل كده؟ انا الاستاذ الفصل رحت نايم، علشان ايه بقى؟ في شر خيري ومليش دعوه بحد الفصل. يا سلام. دخل الاستاذ بقى شرح الدرس، انا ما سمعتوش لان كنت نايم. بقى خدتها من قصرها عشان ما اتكلمش، عشان محدش كمان يتضايق. روحت بقى. الشاعر والمخرج شوقي حجاب، يعني حضرتك درست في معهد السينما قسم إخراج وسيناريو، وبالرغم من ذلك اشتهرت أكثر كشاعر من خط الإخراج. السبب أن رغم إخراجك لمثلا مسلسل كوكي كاك، لبعض الأعمال الخفيفة، اتعرفت أكثر كشاعر منك كمخرج. عايز أقول لك حكاية جميلة. أنا أول محاضرة خدتها في معهد السينما، وأنا فاكر كان في هذه المحاضرة صديقي صلاح السقا المدير مسرح العرايس، أختي وصديقتي وحبيبتي صفاء أبو السعود، وزمايل يعني مجموعة. والمهم يعني، فالمهم أول محاضرة كانت للمخرج الكبير الأستاذ حلمي حليم، شاور عليا كده وقال الواد اللي قاعد هناك ده أنا قابلته من أسبوع كده على قهوة كذا في شارع عماد الدين، وسألته أنت بتشتغل إيه؟ قال لي شاعر. وفي حاجة اسمها بشتغل شاعر؟ دي مش مهنة، دي هواية. فيش حاجة اسمها مهنة شاعر، ما بيأكلش عيش، لكن اللي بيأكل عيش إن يبقى لك مهنة. فأنت تهينا جي كويس إنك جيت يا ابني في معهد السينما، علشان تبقى مهنتك إما سيناريست أو مخرج، ما أنت الشاعر، دي مش مهنة. أنا مشيت بهذا المنطق وفهمت الحكاية دي. كلام ده سنة 67 اتخذت الإخراج كمهنة. الإخراج هي مهنتي التي أكل منها عيشا وأفتح بها بيتي وأكل عيالي. والشعر لو جالي منه 10 سنة يبقى حلو، أهلا وسهلا يعني، بس ما هوش الهدف الأساسي أن تكون مصدر رزقك من الشعر. ويمكن ده بقى خلى أن شهرتي كشاعر أكبر من كمخرج. ليه بقى؟ لأن أنا لسه بلعب في الهواية وما بشتغلهاش شغلانة، أنا بلعب وبمزاج كده وبفرح باللعبة الجميلة بتاعتي كشاعر أكتر. وبرضو طبعا المخرج أنا كمان دخلتها في حكاية اللعبة دي، لكن برتزق منها يعني. هي دي بقى اللي أنا اتوظفت بيها في الحكومة واشتغلت بيها في الأمم المتحدة واشتغلت كل حكاية المهنة دي يعني. بالمناسبة، خط عملك من خلال الأمم المتحدة أضاف لحضرتك إيه، خاصة وإن حضرتك حصلت على دكتوراه في السينما؟ في عن مجمل الأعمال يعني، لما شافوا ان انا راجل بلعب، هي تعتبر دكتوراه فخريه من خلال يعني، هي يعني اقرب يعني التعبير اللغه والاقرب هو بروتوكوليه. علشان ايه بقى اهميتها دي؟ مش عشان خطر المنظره ولا ان انا علقها على رقبتي وانا ماشي ولا اعمل الكلام ده، لكن كانت اهميتها انها يعملوا لي درجه وظيفيه، يبقى انا باخد كام، ويعملوا لي مكتب شكله ايه، ولما يقابلوني في المطار يبقى شكل المقابله ازاي، لما نقعد في قعده يبقى مين اللي بعض الأول في حاجة في عالم الدبلوماسية اسمها البروتوكول. أضاف لحضرتك إيه هذا الخط؟ يعني التعامل من خلال الأمم المتحدة، من خلال أماكن بيهتموا فيها بالبروتوكول، أشياء من هذا القبيل. كل الحاجات دي ولا تهمني ببصلة زي ما بيقولوا، وخاصة فكرة الكرافتة وفكرة البروتوكول ده ولا عمري اهتميت بيه وأنا راجل. ما كنتش بتلبس كرافتة أنا لغاية الوقت ما بعرفش أربطها ومش مقتنع بيها، لكن اضطريت مرتين ان انا اعمل كده ودورت على حد يربطها لي، وبعدين الناس قالوا لي ممكن تجيب بالاستك دي والحاجات دي، ما تمتش يعني القضيه لان انا مش مؤمن بحد يربط لي رقبتي. يعني الفكره دي نفسها حتى بتاعه الكورفاتيا دي، الكورمن جاي من يعني حاجه يوغوسلافيا اصلا كرواتي، وفكره بايخه يعني انا مش معجب بيها قوي، والناس بتتمنظر بيها وانا شايفها قبيحه جدا. سيبك من الحكايه دي، انا اللي همني في عالم الامم المتحده واللي خلاني اوافق ان انا دبلوماسيا وأعمل هذا العمل وأسافر هو حكاية السفر، حكاية الاقتراب من حضارات أخرى، حكاية التعلم والثقافة، حكاية التجربة الإنسانية اللي بتسخلك، وده اللي حصل حقيقي. فأنا رحت علشان السبب ده، زائد طبعا كانوا بيدفعوا فلوس كويس يعني، فرحت عشان الحكاية دي، مسألة مادية ومسألة تجاربية ثقافية جميلة، أنك تسافر بلاد كتير وتشوفي مجتمعات وتشوفي حضارات. كنت بروح مسارح وروح سينمات وروح أقرأ كتب وروح متاحف وروح كده عشان أتعلم، وده كل ده بيثقلني وبيزيدني خبرة ونضجا وإنسانية، وأن أنا أستمتع بالأربع أيام اللي أنا عايشهم. حضرتك من أسرة معروف بحبها للشعر، يعني الأب كان بيكتب الشعر، الأب أزهري وبيقتني كتب وبيعشق الثقافة، أخو حضرتك الكبير طبعا شاعرنا المعروف الأستاذ سيد حجاب، يعني العائلة هناك جذور شعرية واضحة جدا. الأبناء، هل هناك من يكتب الشعر؟ يعني ابن حضرتك بيكتب شعر؟ شوفي بص، عشان أنا ليه وجهة نظر بصفة بتاع أطفال، يعني تجاربي كانت أكتر مع الأطفال، أن الإنسان يولد بكم هائل من المواهب، يقعد بكل شوية كده إذا هو ربنا فتح عليه بأهل كويسين ومتعلمين ومثقفين يلتقط أهمها ويغذوها أو يحبطوها ويكبسوها. سيبك من الأهالي، كمان المجتمع لما بيكبر البني آدم والمجتمع بيكبس على نفسه بيبوظ حاجات كتير جواه، بتختفي مواهب وتظهر بتبوظ، لأن المجتمع تبع بقى الظروف السياسية والمادية والثقافية بتاعت كل مجتمع. الشاعر الكبير شوقي حجاب، حضرتك من مواليد المطرية دقهلية، هذه المحافظة محافظة الدقهلية عشت فيها تقريبا لحد المرحلة الثانوية، إلى أي حد أثرت على شخصيتك واكتسبت إيه من هذا الخط؟ شوفي، وفي مكانين في الدقهلية، المطرية التي ولدت فيها والدقهلية عموما، لأن أنا كنت رئيس اتحاد طلاب الدقهلية كلها، فكنت بلف في كل قرى ومدن الدقهلية اللي هم الفلاحين، احنا بلد صيادين. وعالم البحر بقى، نرجع للمطرية، عالم البحر نفسه عالم خصب جدا وعالم خاص جدا، وكانت الدنيا آنذاك يعني في الأربعينات والخمسينات والستينات اللي أنا عشتها، أنا عشت لغاية 19 سنة، وكانت في فترة خصبة جدا من فترات مصر، فترة الثورة. يعني دخلت المدارس عندي 6 سنين في بداية الثورة سنة 52 وخلصت سنة 70 لما عبد الناصر مات، يعني أنا الثورة أخذت فترة عبد الناصر كلها بالضبط كلها كويس، فكنت شايف ده كويس. لكن البلد كمان كانت مجتمع خاص قوي، مجتمع الصيادين ده، والجو نفسه والطبيعة الخلابة والبحر والسمك والصيادين وعدد الناس اللي عارفين بعض، والدنيا لسه هادية ورايقة ومزاج كده يعني جميل، وعلاقتك بالليل بتاع هذا المجتمع والقمر بتاع هذا المجتمع وحتى شمس هذا المجتمع، الطبيعة على بعضها. عشان كده شخصيتك فيها بساطة شديدة وبتكره البروتوكول اللي كان موجود في الأمم المتحدة والتصنع الزائد، يعني اكتسبته من أيام ما عشت في الدقهلية، المطرية بالتحديد. المطرية لأن المطرية بقول لك هو مجتمع خاص وهادئ وخلاب. إذا كان يعني الأب كان هو السبب في أن أولاده اتجه منهم البعض لكتابة الشعر، هو اللي علمكم العروض في كتابة الشعر وكان مهتم جدا بثقافتكم وبتعليمكم الشعر، الأم كان دورها إيه؟ هذا الخط كان شكله إيه؟ يعني التعبير المعروف بتاع أن الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، ده حقيقي. فهي مدرسة فعلا الست دي. وكانت شيء غريب أنا لما جيت أسترجعها تاني كده في دماغي، أقول إيه إزاي الست اللي مكلفة 12 بطن وعاش منهم 9 وعايشة بمرتب ثابت، وأعتقد أنه كان 20 جنيه. ده 20 جنيه في الزمن ده كان مبلغ كبير قوي. ميزته الأساسية أنه هو ثابت كل شهر لأن أبوها موظف في النهاية. فكان هذه الست اللي بتمشي البيت ده بهذا المبلغ، وكمان يطلع منه فائض، ويبقى بتربي كتاكيت، وهي اللي بتقعد على مكنة الخياطة. كان في خير كتير. لا هي كمان في نشاط إنساني وترتيب حياة وروقان بال. بتعمل في اليوم اللي هو ال 24 ساعة حاجات احنا النهاردة لازم نقعد شهر عشان نعرف نعمل. اي امرأة وخاصة لو عندها هذا العدد من العيال، وده مش حاصل يعني، الست اللي عندها الوقت طفل واحد او طفلين تقعد بقى غلبانة بيهم، وقعدة تلف حوالين نفسها ومش عارف ايه، ما تخلصش اللي عليها. كانت بتحكي لكم حكايات الام؟ يعني الى حد ما هي كانت قارئة للشعر، وكانت حافظة للقرآن وللأحاديث وللأشعار. بحكم ان الاب ازهري؟ لا يعني كان الزوج ازهري، والد حضرتك ازهري. طبعا هو علمها كثيرا، لكن هي كمان تعلمت جامد قوي. انا لا انسى مشهد مثلا وفاتها، جنازة بتاعتها في البلد، كل البلد طلع كذا الف نسمة طالعين ورا خالته ام صلاح دي. خالته ام صلاح دي كانت هي اللي شايله الناس كلها، وهي رغم انها عندها بيت وعيال ومسؤوليه، لكن كانت هي اللي بتحل مشاكل ناس كتير، وبتحل مشاكل في البلد، وبتعلم ناس وبتشغل ناس. حتى البنات اللي كانوا بيشتغلوا في بيتنا دول كانوا يجوا هم لسه غلبانه وصغيره كده، وتمشي على بيت جوزها، وهي كمان لو جوزها زعلها ترجع تاني لخالته ام صلاح او نينا ام صلاح. ده صلاح ده الابن الاكبر، اخو حضرتك الكبير. ما انا ليا قصيده شهيره بدايتها، يعني هقول بدايتها، وهي بتقول بينادوا الام يقولوا لها يا ام صلاح، وصلاح ده اسم أخويا مش اسمي، وأنا طفل كنت أسألها كل صباح يعني أنت أم أخويا مش أمي، وهكذا. يعني كان عندي هذه الأزمة النفسية البسيطة، بس بعضها برضو أخذها بروح رياضية ونكتة يعني بسخرية يعني. الشاعر شوقي حجاب، حضرتك في بدايات مشوارك عصرت كل فترة حكم الزعيم جمال عبد الناصر، كل الأمة كانت بتموج باتجاهات سياسية، ظهرت أعمال ليك رغم بساطتها لكن كانت معبرة عن هذه الاتجاهات الوطنية، زي قصة الديمقراطية اللي حضرتك كتبتها، وكتبتها بمنتهى البساطة، يعني ايه ديمقراطية، زي لما كتبت يعني ايه كلمة وطن. يعني نقول ان الشعر كان بيحاول يقرب هذه المفاهيم للطفل. والله للطفل والكبير، او للطفل اللي هو الكبير، للكبير اللي هو الطفل، وللطفل اللي هو الكبير، وللاثنين مع بعض، اي انسان. لان احنا عندنا مشكلة الوعي، احنا الثقافة ليست فقط معلومات، الثقافة سلوك يمشي على قدمين، ودي قضيتنا من الأول كلنا. فكمان السياسة ليست هي الانتماء إلى الأحزاب فقط، السياسة لها دعوة برغيف العيش، لها دعوة بأننا وانت نقعد نعمل برنامج زي اللي احنا فيه الوقت ده بشكل لذيذ، وازاي انت تجرجريني من جوه وطلع اللي عندي للبني ادمين واقدر افيد الاجيال الاخرى. يعني هذه قضية السياسة سلوك، ايضا سلوك انساني حضاري للامام، لو كان للخلف هيبقى دخلنا في حتة تانية وحشة قوي. لكن احنا دايما فكرتنا هو تقدم الانسان والانسانيه، وهي دي الحضاره، وهي دي مصر على فكره. مصر اصلها كان تبقى انتمائنا لمصر اللي احنا كلنا. انا مبسوط ان انتوا كمان برنامج العام اللي هو مصر، يعني انتوا الجيل بتاعك كمان، وكل من عمل في الاذاعه المصريه البرنامج العام، العام يعني بتاع كل الشعب المصري والشعوب العربية وكل من يسمعنا، هدف الوطن مصر، الوطن والإنسانية، دول عايزين الدنيا تطلع لقدام، دي قضيتهم. ده حقيقي فعلا، ودي قضيتي. يعني أنا بفرح قوي النهاردة جدا إن ألاقي مثلا ناس عندها 40 سنة أو 50 سنة حتى، لأن أنا بدأت وأنا 20 سنة، فاكرين لي حاجات أو مؤثر أنا في بنائها الإنساني أو الثقافي أو المعرفي أو السلوك اليوم، وده جزء من هدفنا الإنساني وهدفك أنت كإذاعة. هل بالضرورة أن اللي يكتب للأطفال يظل الطفل بداخله موجود؟ أيوة، لأن الطفولة ليست عدد سنين، الطفولة رؤية للحياة ونقاء سريرة ونقاء ذهني وبراءة ورغبة بالمعرفة الدائمة، عندك فضول دائم للحياة. احنا اقتربنا من الشاعر شوقي حجاب وتعرفنا عليه، لكن دعنا نتعرف على الطفل. شوقي حجاب كان شكله ايه؟ كان في المدرسة بيعمل ايه؟ كان شقي؟ كان هادي؟ يعني كيف كنت ترى الحياة في هذه السن الصغير؟ طبعا انا على الاول عايز اشكرك على انك انت عماله تفجري جوايا طاقات وعماله تفعكشي في الجراب بتاعي بطريقه لذيذه، ودي حاجه جميله عندي، يعني انا مبسوط منك قوي. دي شهاده اعتز. لا والله بجد انت جميله جدا بجد، يعني وشاطره، يعني جميله وشاطره وموهوبه، ربنا يهديك. فيعني المهم انا عايز بس اقول ان الفن عيلنا والعيلنا فن. ده من العيال يعني. عيلانة يعني. هو عيال على فكرة لغة عربية فصحى. طبعا، لأنه الذي يعني يعوله آخره. كويس، فهو العيلانة حاجة جميلة جدا وفيها شقاوة وفيها حاجات كتير، لأن احنا بص احنا كنا أمهاتنا يصحونا الصبح لما خاصة في الأجازة يطلقونا على الشارع، شارع معلم والقبرة الإنسانية المعلم، نحن نروح عند البحر ونقلع وننزل يقولوا علينا نندلش في المية، نندلش يعني نندلق في المية، ده باللغة القهلاقية المطروية الطيادانية، وهي نندلش هي نندلق يعني أخذت بالك. فأي كنا نخرج كده للحياة ونقعد طول النهار ندوب، يعني كنا تقريبا كائنات سمكية احنا والسمك واحد، ونعيش طول النهار في المية ونعوم ونبلبط ونحفر ونطلع سمك ونصطاد ونضحك ونهزر ونعمل في بعض مقالب ونتفرج على الدنيا ونعيش حياة خصبة وهادئة في نفس الوقت، عميقة وبسيطة جدا في نفس الوقت. استمتعت بالفترة دي؟ انا بحب طفولتي قوي ولا انساها، وانا ما زلت اعيش عليها، متغذي من بدري بطفولة شديدة جدا، وده نفعني قوي لما اشتغلت محترفا في برامج الاطفال في التلفزيون وفي الاذاعة طبعا وفي الكتب وفي المجلات وخلافه، لكن استفدت جدا من طفولتي الخصبة والعريضة والعميقة في اعمالي قدمتها للاطفال. هتلاقي معظم الاغاني بتاعتي والأفكار والشخصيات مليانة بالبراءة والهزار والضحك واللعب والأعماق والتجارب الرهيبة جدا. قولي يا موج البحر، قولي قولي عيونك بين دولي، قولي يا موج البحر، ربنا يديك الصحة والعمر وتمتعنا بالمزيد من العطاء ومن الأعمال. ويعني احنا فعلا استمتعنا بهذه الحلقة في بساطتها الشديدة، في التفاصيل اللي أخذتنا في جميع الاتجاهات. شكرا للشاعر الكبير شوقي حجاب، وأسعدتنا بهذه الحلقة. بس عايز اقول حاجة باختصار، ان انت اللي خدتينا في هذه الاتجاهات، وانت جميلة جدا، اشكرك جدا جدا، وربنا يخليك لينا وللمجتمع ده وللإنسانية. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.